حق حمده وجب، والصلاة والسلام على خير خلقه إليه وأحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الملأ الكريم في كنف بيت الله العظيم، الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، إن المؤمن الحق هو من يصبح ويمسي وهو يحمل في فكره جزءا من قضايا أمته، إذا تذكر هزائمها وتفرقها ضاق قلبه، وإذا نظر إلى ملامح التمكين التي تلوح من بعيد استبشر وكشف عن ساعد الجد مشمرا ليحمل ما يطيق حمله ويغير ما أمكنه تغييره، سواء أكان ذلك في مجتمعه المحلي أو الوطني أو الإسلامي. بيد أن من المسلمين من اختلطت عليه المفاهيم فغفل عن الأولويات أو عن أولويات القضايا التي ترهن مصير الأمة وأجيالها وطعامها وشرابها، وقدم ما لا يمكن تسميته قضية حتى تجوزا. فما هي قضايا أمتنا الإسلامية الأساسية؟ وأين موطن الانحراف في فكر بعضنا؟ فقدم ما حقه التقديم وأخر ما فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم، وما أثر غياب هذا الترتيب على واقعنا الإسلامي المعيش؟ عن هذه الأسئلة وغيرها يحل علينا، لا أقول ضيفا فأستاذنا ومحاضرنا من آل البيت، فإنما يحل علينا في هذا المسجد المبارك المسجد العامر أخ لنا وأستاذ عزيز علينا الأستاذ محمد بن قاسم حدبون، وهو أعرف من أن يعرف، فيحل علينا محاضرا في هذه الليلة المباركة يوم الجمعة 26 من شهر مارس للسنة 10 بعد 2002 للميلاد، ليبين لنا ويبرز لنا معالم محاضرة موسومة بقضايا الأمة الإسلامية أو قضايا الأمة بين انحراف المسير وضياع المصير. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوعنا الليلة هو جزء من سلسلة مواضيع لانزوانت، وربما ستأتي في موضوع شغل الخاصة والعامة، شغل المجتمع المحلي والمجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي. ولسائل أن يسأل بتد الحجم نون الرياضة إلا ربما أن تأخذ حظها من المنبر، غادي نسوى نغفص في المنابر. ربما قد نقول في زاوية أخرى، يعني من هذه الزاوية، ألا ترون أنه المستوى المنبر على تنصوات تصوات غادي نسوى البالون وما حوله، ألا يمكن أن نتجاهل هذا الموضوع؟ وأن في الأمة مواضيع، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإسلامي، لديس مواضيع أولى بأن تطرح وأن تناقش من هذا الموضوع. نقول وبالله التوفيق، أريد أن أبين أولا المقصد من اختيار هذا الموضوع وفي هذا الظرف بالذات. أول شيء، لو تذكرنا قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني يقل أقوام قارن، يقل أقوام يريدون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ننس لما نقارنس لما تعظون قوما، هم يشتون تسعيم منهم، تسعيم العقل نوم، تدرجون الموضوع ضمن دائرة المنكر. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني بتا ربي يخسي هلكت المغي بيتني تسنسون دونيت استهلا ديواني الجين ديواني لن تجن. ومن بعد أجاب أهل المعروف الداعون إلى الله وهو في كل قضية قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يرجعون. الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونظن أن هذا الموضوع يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولا معذرة إلى ربكم. نخسن برد دمت نغجر نغض ربي يا ربي ونلي راضيين سو المناكر إلا أن توقع أنت في أمور ربما الأصل فيها حلال ولكن ما يحيط بها يخرجها من الحلية إلى الحرمة. معذرة إلى ربكم، بتربي أحل نقمته وأحل سخطه على أي منكر من المناكر. طبعا بتا يقنحد إلى وللي راضي مسحي صغد إلى أريد تحسب معسن وسيحشر في زمرتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تأخذ الأخضر واليابس كما نقول، تأخذ الذي يركب المنكر والذي يتفرج على المنكر. إذن معشر الحاضرين والمتكلمين والسامعين على المباشر أو على غير المباشر اليوم وغدا لكان غنستنكر، وهذا الأمر موجود عندنا في تقاليدنا وفي سيارنا. هذا عادي قنحد يعني ينهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نستمن في الدعوة درجات تغيير المنكر، لا منه المناكر قد يمكن أن نغيرها بأيدينا، يعني غنرك القوة غنرك السلطة نغيرها بأيدينا. إلا يقنع المنكر نجمة نغير ولكن ليس بأيدينا، ليس عندنا القرار بيدنا، ولكن نتكلم نتناصح ونتآزر. لدي سيقل المنكر ديني ربما إرقبغتي بعد غيفين شينان دي غد نجمر سيخسانيك دي زورانيك كتشمر ورانيك. يا ربي لك أتبرس من هذا المنكر. وقلت في سيارنا وفي عاداتنا وفي تقليدنا يقل التقليد موجود تمنس أغير المنكر، يتز مع المقبرة الشيخ باب السعد في نفس اليوم أغير المنكر. الناس يطوفون في الشوارع ويقولون ننهى أهل المنكر، لكن غنهى المنكر. وهذا جهر بنكران المنكر واللي كان غرادين بتا يقنحد ليس يتسمع نغد المنكرس ليتسواد نغد المنكرس إلى أبواب دورنا وإلى عقر بيوت وإلى عقر بيوتنا. نشي لك نغس نفغ نواجهه لكن قارس نهاء أهل المنكر أي نوع من المنكر. ومن بين المناكر التي حلت على الأمة المحلية وحلت على الأمة الإسلامية مسألة الرياضة وما حولها وبالذات كرة القدم. إذن باش يكون تميع القضيه باش يكون رقب قنشره مواندي كاع قدا الموادين عاد نسول كره القدم، لا خاطي ضمون خاطر لشكل المشكله. الاصل ما فيش في الاسلام يعني اشكال مع الرياضه، شو هذيك المشكله؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بان يعني نحافظ على جسمنا وعلى قوتنا وعلى صحتنا. يقنح غادي اللي صح في منس العباد سي منس تست صح، هذا عادي تزلى يبدا عادي يعني ربما يسعى على الارمله والمسكين، هذا عادي يتغرى عادي يطرد ماني لا ربما يقنحد الى مقعد، بل ربما هذا عاد انت يخدم من سيخدم غيرك. فيه وسائل للمحافظه على الصحه، ولكن عندنا في الشرع قنشر تمنس الغايه لا تبرر الوسيله. هو باش كتحافظ في صحتك اتعاد تودين صحتني بانتهاك حرمات اخرى. وأبسط إنسان عندما يلاحظ ويحلل لأن يتسارع مع الموضوع بتا نسترجع بس يعني وسان يقضع خطر لكان وسد بين فترتين، فترة مضت وفترة قادمة ونسي بتا تجلس رب العالمين. الفترة الماضية بتا نسرزت في ميزان الشرع، صرت نسرز في ميزان الشرع أن في الأمور لم تكن في نصابها الشرعية. وهو دي مسلم ضموني، وهو دي الدين ضموني، يعني من غير أن نوصف ومن غير أن في تفاصيل الأمر إلا ملاحظ تضيع لصلوات واختلاط وربما يعني مناكر كثيرة واعتداء على الأموال واعتداء على الأعراض واعتداء. اسمع لنا ندي نربي تشرع نربي نعز من قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي يمني لله رب العالمين، بمعنى تنتك تمدوتك قبلها أخضعها لما يأمر الله وينهاه. لش وكل أوامر شرعية رسين جانبا يدولد حل صدقت فينا الآية التي تلوناها الآن في أواخر سورة الأنعام، يعني غابت عنا وحل فينا قوله تعالى ليس على الكل طبعا لا نعمم، ولكن على البعض منا وربما يقل قطع دوسع من هذا الجمهور في هذه الأمة وغيرها من العالم الإسلامي، حل فينا قوله تعالى رأيت من اتخذ إلهه هواه. ربي سبحانه وتعالى سينا أرأيت، يعني ما يسمى بالأسلوب الاستفهامي والترغيب والتسلل، يعني دي ممكن جمع ديت في جنح الدماغ والتمجيدة ويقف مندهش وساكت غني نتسلم والترغيب، ما هذا ما يسمى أسلوب التشويق، يطرح السؤال ورغبة ثماره. من اتخذ إلهه هواه، الإله هو ما يعبد، ما يعبد، وللعبادة لها جملة مواصفات، أنني فلان ليعبد فلان، إلهه هواه الهوس، أنين لن يعني في قرارة نفسه يتفكر ديس يتخمم ديس يتمنى ياس يتخمم ماس يدولد أنت يعني دوني دلاد الإلهس. حقيقة نكون نبي الوصف ولو أسقطناه على بعض منا فيما يتعلق بالتعلق الشديد بكرة القدم لنا وجدنا هذا الأمر حقيقة، خطر لكل وقت من الأوقات يقل الإله من الهوى، يقل الإله من الباطل، والآلهة كثيرون ولكن لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. سغادي عادي كنحد يغنش كإبادية من أجل المذاهب التي أبرزت موضوع الولاية والبراءة يتغرن في المجتمع، نسأل الله أن يقيد لهذا النظام كيف يعود، خاطر دي قن نمط نوزبر المجتمع يتغرن نظام تبريت يقن حد يعصى ربي، ولو كان دا قريبك ولو كان يعني من عائلتي ولو كان زوج مع زوجته أو العكس، ولو كان دممس ولو كان بابس، أخاطر يعصى ربي أتبرأ منه، هامي أتبرأ منه، خاطر العلاقة كلها ضدنت، خاطر ولائي لله سبحانه وتعالى. إجن حد يطيع الله سبحانه وتعالى أحبه ولو كان أبعد من يكون، بغض النظر عن لونه وشكله وجنسه ولغته، مصح مطيع لله سبحانه وتعالى أنا أحبه. هذا المفهوم انقلب ولدي دويل، ولدي قيم، يعني ولدي قيم يدولد تصنيف الناس على حسب الدولة، ينتمي إلى الدولة الفلانية وينتمي إلى الدولة الفلانية دون التقسيم، تقسيمات جغرافية، تقسيمات استعمارية تدولد انتهت معيار الحب والكرة، وهذا أمر خطير جدا. يدولد جنحد الإله يعني الفوتبول الرياضة على العموم سغادي عاد سغادي الوقت نزالت لا يتزلى، بس سغادي عند المناسبة الشيء يتسمح دايوة كل شيء مدى بي الحقيقة ديما لك يتعمر يترقبت مصح الماتشين وني ولا ممكن يقضع، هذه سيبت مجيدة عادي المدنق الله أكبر، يعني فعل تفضيل وهو الله كبير الله أكبر، ليش قنش هذا زعلوك في ربي سبحانه وتعالى في كل الأوقات وفي وقت الصلاة ليتفكرش لعلك تتيد الله أكبر حقيقة، لا التجارة لا العمل لا العلم ولا أي شيء ولي تقيمي غير زلت ليش المعجزة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي هو اسم فعل أمر لقاش اقبل إيا غلو ربح بتت غزر بحية، ومع ذلك لش اذا بلا ما غلى حد ان بشكي جنحد ونتمي على القضيه الموضوع عنده غيز هالغي بسيط ليشكل خطوره في الامه، وفي كل عصر لدي تحديات لك نغل وقته رب العالمين اغني حسب باعتبار ما مضى اغني حسب انت ونسيو الفو المنكر بطن بصر تروانا بطن بصر يمنا بطن بصر بعضنا، خاطر لي ممكن ان ننسى هذا الموضوع ما نتجنب، والله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان يعني خلقه لحكمة وتخلق العبث، والله منزه عن العبث باش كترك يعني الحكمة تنربيك فيما حولك كل شرن شانس كل شرن بالدقة، لا يعقل وني خلقنا وني جلوان دوني تمورا دين تفوتني التلت بالدقة من ثلاث ديكالا بسيبسي في الفجر، يعني كيف هذا على الفجر يتوخر الدفر يعني الساعة من تفوت من ميت ثلاث تلت يوميا ثلاث تون يوميا، وكذلك تزيري ولك يعني هذا الكون كله في توازن، وهذا الخضور يتدون يون اللغة أني لا يخلق ربي قاع ولي ممكن دي عد العبد لي خلقت الحكمة بما فيه خلق الإنسان، ثم ربي سي خلق البنادم للناس كي خلقتك لمقصد وغاية ليطحن غوكل لكان صن نحفظ ليت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما يعني بأسلوب النفي والحصر يعني والخليق البنودم غير القنشرة بالتشريع باش كي يعبدوا العبادة ربي سبحانه وتعالى العبادة ربي بمعنى أدو الشغيمان يكد الأوام الحياة يكد كل ربي سبحانه وتعالى منين ربي يعني قم بأمر أقوم به وعندما يقول انتهي وأنته ووضح له يعني المقصد ووضح له مصيره ووضح له لك تزويد لغاية لك تقند وتليد حر ومشي تقز التجارد وإنما نغشق الهدف وراء ذلك لو شاش دي قل لي وشاف دي قل لي امتحان باللي وسان بدان قدان بدان قدان حقيقة بدي زعلك مهما يكون بدي قن حد السكد عدوني تول تويكني عمري بدي قن 90 عام مغن 80 عام الناس كيفاه تقوم بالماضي اشيني غير صنات بدي قن طفلي 15 20 عام الناس بدات تقوم بالماضي اشيني غير صنات ديما الماضي زوان غفل غير صنات لش من بونين 90 عام ماشي غير ضوري ما غير صغات لش ديما نتعس انا نقدر نعرف نصبح غير صغار عندي تيرجت عندي تيرجت والقيمة لك انا غديس من ايام وحياه وانفاس وسنتعسي غالدي لي عندما نصير في عداد الموتى اذا فيبين ربي انه في اننا في اختبار وكلمة اختبار بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة لم تعلل ليبلوكم بشك ونجل اختبار ليمتحنكم لا أظن برب وليجي الاختبار في الدنيا العبث يجيت بمقصد يقن حتى غادي على الاختبار ربما يلهز لي ربما ويقضع بالسيروطة ربما لترقي بالمحفظة ولترقي بالأقلام ولترقي بال... ولكن السندي عاد يسلم امتحان تفدي حرص الوقت تفدي تفريفة يعني بت به انت تدي ربح هبت يخسر تكلي الهندية ماشين تعبر مولي أولادي ربح وني طبعا زي غادي يخلص مسح المشكلة الاختبار دون نتي يبدأ يقضى الاختبار دون نتي ممكن يبدأ عاد يسترافيك الاختبار دون نتي ممكن ديس يعني عاود ولكن الاختبار المصيري هو وخاصة ننوكد لك أن السول من معشر من منطلق عقيدة الإباضية لكن تقول العباد متميزين في العقيدة السوس غادي ترقب دلهولي وقع عن يعني نقض عن هتين دش يقول فق جري يقول معتقد إباضي دي حد غير إباضي زديغ وناس وش يقول عذر تين دل على إشلاف العقيد لقار زديغ بتا يعني قاع ولدي وي يويت يعني يويت يعني في تبجنس جهنم زديغ ليتمنى الدفع زي ليتمنى الرسول دي أدي شفع غفص لا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مسح شين أبريد نغلا واضح لجي صورة غلا غلا غلا وهو ما نعتقد أنه الأسلم بإذن الله أنه ربح داني بداني أخدم دانية دينتي لشكت الشفاعة بتدود في جهنم وطمعت فغد هذه الأمور ينبغي أن نضبطها أيها الإخوان فيبين نغبلي لك مع هذا الاختبار الذي سجن شرط منس الشيطان الذي سجن شرط منس الدنيا متاع الغرور الذي سجن شرط منس الحق الذي سجن شرط منس الباطل الذي سجن شرط منس الدنيا حلوة خاضرة تشورا ونسلم الهيات والمغريات الذي الدنيا تمنس يسماسر بإنما الحياة الدنيا لاعب وله الدنيا تطورة تسيب ده غلق ده الدنيا تطورة تسيب ده غلق ده إذن كل هذه الأمور سردي اللي قلنا حديث حضاري كيف يمكن أن يغفل كيف يمكن أن يغفل عن قضاياه المصيرية كيف يمكن أن يغفل ونجد الآن سنقارن الوضع أين يقع عن دون أن ينبغي أن يهتم به الإنسان أن في قلفة قد يزعله سوى من تسبق لك تليت حقيقة لك رجعت لقدان الدرس أو الغفلة لك أنا غنديس ونستغرب الشنش الله يوم القيامة عندما يعاتب أصحاب جهنم ربي ونجي السيسن سنيني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صرت تزرد من جهنم صرت هوان يعني يعني على الوجوه أبدا تزرق أن يتعويت بتسنين ربي سبحانه وتعالى هم يدنن بلي نخلقهم بالعبث نقل نخلقهم يورا نخلقهم يورا من غير مقصد ومن غير هدف باش كده عتجد الريش مشيت خزة تجورد توني ديك المشكلة تنبغي أن نحذر أن يقال هذا الكلام والمشكلة الغفلة الجو الإعلامي دين أي البهرجة دين زف لي يجور يخلو بتمد لمشكلة الشباب اللي غلا كانوا مسؤولين والله يلزم نوطى البوش يلزم نزور النوادي الرياضية يلزم خاطر دا يتمنى قلنا نغد نخصم ونغيس طروانا نخصم ونغيس نوطى حتى نبين خاطر مشكلة والغفلة اللي وسي مشكلة وليسين بلي لا تجيك الخطأ أصلا شرعي يكتلي تعار يغلب يغلب بيوم القيامة، سغنني ربي يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني يوم القيامة في النتيجة خير ما ربي كل حدا ديو ادي في النتيجة اللي قال الحمد لله كتظل لك زومير مصح لديس من هي شرعية لا أمتها تهاون بها إن لباس يكتين لباس بصح يوم القيامة دير الكالكول خاتي قاعد وني ادي فيك النتيجة كاع يغلوبة مدن صديقة تزبل عن يوم القيامة بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أنين لن ولد تغسو الجومن كاع وأنين لن يهلك أمة الإسلام يقنشر يقل مرض خطير تمنى سمرض النفاق إلا المؤمنين حقا الصافي الحليب إلا الكفار حقا بينين مسحي كتشرح تقل قطع دو الساع يقل قطع دو الساع من الناس لن خلضن لن قرن لك نغلباس دين دينين نولا في غفلة يعني والبين لا غلدة لا غلدة والإسلام يعني ميزان طريس والإسلام طريق مستقيم والإسلام طريق واضح بيني من شدوح لبيت الليل بيني من شدوح لمنيت الليل لا منزلة بين المنزلتين أدعود غد وكذا أخطر غرنك العقيدة تسمنس العقيدة الإبادية إلى تزبر درس بار السلوك بين روحك وين راك مليح لا منزلة بين المنزلتين وطر جرد الدع سغد يسعني أمور طاع لك الدم زور ديسن هم غدنا ما اسمه سام تدينر مسح عندما تنتهي تأتيك حرمات الله عجز بعد المناسبة الشين لغالب وتنجمة لا ينبغي أن نحذر أيها الناس هذا الأمر إذن من الذي يجعل الإنسان يوضح المقصد أسئلة تسمى أسئلة المصير أسئلة الجذور لبنى من عدي ما يترجع إيمان نشيل منايو منوي خلقا هامي خلقي لمن لك غزوير ربي الزغيني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أدقد غلا على يقاري ربي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لهمك منك اغتجغت لهمك منك اغتجغت كمسلم هل لهمك في الإسلام مغلاش لهمك في الدين مغلاش عندما أصبح اللهم إني أسألك حب هذا الدين وهم هذا الدين سأدرك بغي قنضان أدرك بغي قنديوك يفغى بريد مري أني ديس معصية مغدا فرقن ميس الجيران مري قن يقن ميس نيوان مري قن ميس نعميك مري قن عميك مري قن خانيك هذا فرقن تفغى مني تلقص المعصية اللي بدي تحرير إذا لك تفكر تلك بوتير كيفاها زورة السيولة وهو قمت سول غدا والديس قاوش قال لك مميس نفلان مميس نفلان يزيز كذا وكذا أمو دي شفة أم بتن شكر ضمن أمه ضمن أطارواك لا يا أيها الإنسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتغذيس ولا هم غالدي لي ربي قارس سمونكز لعلك باخع نفسك يعني اجين عليك إلا البلاغ هولت التمانج هذا هو هم الدين ما غني في قنحة دي فرق الوقت ما الهم ما يقطع هذا لازم تتعاون صغ بالشاب تتس انت بجناج ايها الانسان هل هم الدين على مستوى المحلي هل هم الأرملة والمسكين على مستوى المحلي هل هم الاسلام على المستوى الوطني على مستوى العالم الاسلامي الحقيقة يعني نحتار بصير غادي من العالم الاسلامي الضواتر الججن ما غادي ندير ججن وكلها هموم تتقننا كمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر رب الرسول صحابته على هذا المستويات يتوغيت يقضع سنقني قلت الدارين سن يقضع سنقني قلت الدارين أتم لقى بريد هذا أسيسة ولا أتم غادي القرن ده بدي وانا وش بس كامني سقلق أنا غير سمرض أنا أول سنة قل لا إله إلا الله هسيز يونا سيد ولي يونا ودخل ديس وسيلة اللي تعرضت لا تسمعوه واستلات لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه يعني جد لهم وند لهم غير قن حدا دفاق لا يبدأ يا لهم يا لازم أزود يشتغل جرنان ويلزم زود يسلم وقادر بموقع يعني يلزم هذاك بالاخبار ولسلي تديه اللي تسلى بتلا يعني كون فودي سكلتي طونس كون فودي شنو الريزلت ليش قام مع موني تخيل زمان يتبع ولسلي يتبع لي تدي لي تكون لي تشر الكرسي لي تعاود يدون يعني قن قل لي انسجام كامل مع الموضوع ماذا لو كان هذا الهم لهذا الدين دين دين اللي عاد ادي بين مفهوم اللهو يقن حد سغادي عاد يطاردوا غار بمعنى يشتغلوا بغير المفيد وينسى المفيد يقن حد يشتغل بغير المفيد وينسى المفيد يعني يقن حد هذا يتردور خلي يقن حد يربا درزم تحنوتس السوق مرسينا درزم أي شيء أما يقن المعلم كاع الوظائف كثيرة هذه تل مقصد هذه رزم تحنوتس ليريح ليعز مجرنان هذه يقن حد ما كيتزنزد قال له رش سلعت بي بي بين أشعج من زويد روح وتخلص وروح يربي يجي لك يخشع اديس المعلم اديس صديق حتى بلا يتسلى الراديو مصيبة دينا يعني الدرس وكل شيء جاني تخصم النقاط لانت بينات وكل وهكذا رب يعني يشغل باللهو وينسى المفيد قبل يقنحل يعني ينسى المقصود ويشتغل بغير المقصود فهو في لهو بمعنى لا مشغول وفي لاعب لا يترات هذا هو الأمر. إذن على مستوى العالم الإسلامي حقيقة أن يعني نجد ثمة أمور مصيرية المسلمون غفلوا عنها. أعطي فلاشات ولكم أن تتابعوا هني نماذج فقط والسنو بالذات بت الإعلام نشين خطر كمجتمع ربما يعني محلي تأثرنا كغيرنا من المجتمعات من صح لو كان في الأمة كيف نوظف وسائل الإعلام أن يمكن وسائل الإعلام نزرع في الأمة ما يقع في فلسطين وما يقع في أرض الأنبياء وما يقع في العالم الإسلامي إلا وسيد ربي حمالك طرف الأخبار تتسل هيدا من هتم تنت هنغا هل في تاني وتسليد ولاد العيال داني وليس الإعلام يسقلاقت مسح مش كادي تبعي قنشا يعني قنشا يرفيه هو دي قنشا لا بس بالعكس وهو يطلبه. إذن من الواجب كمسلمين هذا عادي قنحن يتبع ما يقع في العالم الإسلامي يتبع بالواجب وهو دي قنلاكسي سوار مغدي قن زيد خطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته في نفس الوقت والإسلام ما يزال في مكة ونزلت سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. المسألة لا تتعلق بالإسلام أصلا المعركة جار الروم الذين هم أهل كتاب والفرس الذين هم عبادة النار يمسلم قاع ما يدخلهم ماشي نتعبر ومع ذلك المسلمون فرحوا ب انتصار الروم هامي خاطر أهل الكتاب ولو كان دينا سماويا محرفا فوقع فيهم شيء من الراحة. فإذا الرسول كان يهتم بالقضايا المحلية كذلك يهتم بالقضايا العالمية نغوسنوا بالذات بتا غنى كمسلمين نزرع في أنفسنا ونزرع في أبنائنا يقنشر تسمى ناس يعني بيت المقدس القاضي توهد فلسطين قاضي فلسطين فلسطين دي قنت تسميات تقسيم جغرافي بريطاني أموني لا أكثر ولكن كمسلمين يربط توتسنو كل الحدود توتس الحدود خاطر تدول قضية إسلامية ومبعت تدول قضية عربية ومبعت تدول فلسطين حتى قال قائلهم فلسطين دعونا منها أولها فلسون وآخرها طين ولاد فلسطين اسم فلسطين إذا كنت في جنان إن شاب دز الفلس والفلس لا يساوي شيئا وآخره طين والطين ندوس به يتوتى قاع مسح مش كان سن فلسطين مش كان سن أرض الحرم مش كدن بكل ما غنق بالقدس أنفك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليتوتك القرآن وفيه يعني تسبيح وفيه يعني ارتباط بفرضية الصلاة كمسلمين غنقت علاقة قوية الوقت بالذات ما نولي تهسى من شلك أنا غن تهسى باللي وسانوا الحفريات لنجون قوانت باللي المشروع اليهودي ليجو غاديز والقدس وكل توبي بشرقها وغربها ويطرد منها المسلمون حقيقة تهسى شنداني على المستوى المحلي غنى بسي الحساسات قالين بين شعبتني إني بين شعبتني وكلش معليش يلزم نتبع لكان في هذه الرقعة يلزم نتبع ولكن هاي مسلمين تسوفوا غن بالجملة بالقرارات وبسكوت العالم بل بمباركته لماذا لكي يهود القدس ويكون يهوديا ونبعد أماس يعني ليس بعيدا عن القدس في قطاع غزة لديس ناس مدا عائلات أمهات أبناء رضع عامين يعني والله مين لا يزهل دي مسلمة لا إله إلا محمد رسول الله نعم تحسن ولاد الحياة الناشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على صدره نتنين بتين تحسن هو كان شيء لا سمح الله وهل نضمن نسأل الله السلامة لنا ولهم ولكن هل نضمن يعني حقيقة نسغتش اللهم لك الحمد كانت تجاء عراس اللهم لك الحمد لكانت الخير يفيض على هذا البلد ربادي الشان الميرتي يكفل عهد الحمد لله سغت الشر سغت ذات كنعة أتفكر وسيلة اللوزم علاش اللهم لا تؤخذنا بهذه النعم ولا بغيرها من نعم ربي وغني حسب وسيلة اللوز والمغلى يفوت على الأقل دينا تحسر داني تغيير المنكر بالقلب يا ربي فرش فين سمن اللهم أتعم جائعهم اللهم أمن خائفهم يعني على الأقل دعا تحس لك يا مربوط واللي غمني سبهلل لك يعني مفكوك موجود محاصر وطد بسي الودة ما نستسمى دبي لكي العالم الإسلامي للواقع لكي يدشن أكبر وأطول مبنى في العالم العلو 800 متر وأزيد تنافس أتفكر وشي قنش أتفكر تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وطار العالم وطار رعاء الشاء وترى الحفاة العراة رعاء الشائية تطاولون في البنيان يعني الشرم يدولد مدينة دبي عندما تحتضن أعلى بناية في العالم بأزيد من 800 متر يعني تقريب كيلومتر المانيلو جنة المانيلو جنة ومياه وشركات عالمية وسيلز والدبي ليسن والله ليس بالمدة البعيدة أربط بين طرف وطرف يصدق إماراتي إني وصحبته لمدة أيام ماذا قال لي إني سغننا ونوي الجزائر ومن بعدين السيد فلكي يعني يمتن إني ظل غموني في محرك البحث جوجل أدرك بغماني الماني مدون ترديت نيرقدي وين نغلق تمدين جرداء صحراء قحلاء ما وش فيها أرجزي وتسدو بيد وما أدراك ديس الديني ما ليش هذه تبسي الزفد الموفمون ديس الديني والله أيها الناس أن نعتز أن نعتز نعتز بالمذهب نعتز بالقيم نعتز بالعرق نعتز ولا فخر بإذن الله تعالى ولا عصبية والله أيها الناس أرجزي وزد من الحضارة والبريق أخطر مخضرم يعقل بسي بكري يعقل يمارو بتينا إني إنه ودي لحظة غير كنشر إنه يقارن شينا دار هامو جبال صخرية إنه سيود غدا إنه غادي كنشر عادي ناس بتطلع حضر عادي إنه لحظة لباس شرعي إنه لحظة حجاب شرعي إنه لي كنشر ديني وقت نمتو الفرصة الناس يشنع من الفرص ميتلا ناس أول شيء كتسند وادي ميزاب هي منطقة تعتنق المذهب الإباضي والمذهب النغاس قاعوش سيوي لغ بالأدلة والمناقشات وتدخل الجانب النظري وإنما شتمنغ المذهب هو والإسلام هو تجسيد في الميدان وطوفناه في بعض يعني المؤسسات وطاف بعض الأعراس يعني ورأى بشك نطف بشك ونعيدي ربما شي نزالة كان تسيب انتجد لازن حد ودد ليدق الددول إذن قلت فغ من هذه النقطة مؤمنون يقتلون ويجوعون في غزة ومسلمون ماذا يتطاولون في البنيان ننهى أهل المنكر رغب غلما ضرالني اللهم إني أبرأ إليك من هذا يا ربي فرش في نسمن يا ربي لك أبرأ إليك من هذا وبالمناسبة كذلك قبل ما تفغ من الحرم القدسي وكانت بيد يعني الكتب القديمة يتغوص ربما يلوسي لحاضر داني معنا يتغوص غضز والحجاز خطر لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد المسجد النبوي والمسجد الحرم المكي والمسجد الأقصى يتغوص يدزع لوكس غضز والحجاز يعني أبريدسيا يصلي في القدس إلى قبل 67 ويتغوص يذهبون إلى القدس إلى المسجد الأقصى ويصلون فيه والصلاة فيه بألف صلاة يتوغد المقصد يمار الدوام دوام تن تن دول تي كنش غادي نتسمس المسجد الاقصى يدول شغل البرنامج كاع ساعه ساعه تصدق نطلب اللهم انا تحرير الاقصى اللهم انا نسالك رب ارني السودان زلك تظل الدني تيدول يقول لي قارب تظلت الاقصى والنص ثابت والتاريخ ثابت ما هو موضع العروج ونغ بالمناسبة كذلك يومين لنا يعني ديس يوم دي يومين دراسين حول الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الطفيش هذا العامل العالم كما سمي رجل يعني يتغي يحمل هم الإسلام يتغي يحمل هم الإسلام ومن بعد التوسف غي توانفا يتوزعك استمدين تس الماني زعك مثل تونس سيزوال تونس ما هلين نشي خلاص يعني ما دنزعك نيال باب سديها نيمانس نير هذا الشيخ العالم العامل الشيخ أبو إسحاق انتد ممس نيواس الشيخ طفيش صاحب كتاب النيل أو شرح كتاب النيل والشفاء العليل سي يعني فرنسا ليسيا مارغو ديكن حد كان يهمل حم الإسلام كان يكره المستعمر لأنه كافر خاطر بي مبدأ الولاية والبراءة الحب لله والكره لله قبل مبدأ إمارو تربط الأختنية تربط مبدأ إمارو هذه عاد يعني لاعب بغض النظر عن عقيدته ولا عن فلسفته ولا عن ديانته هذه عاد يحبه ويخشعه ويعشقه إلى النخاع يحفظ أسماءهم ويقلد ويلبس لباسهم ويمشي مشيتهم، وهو معتز، غرور ولعب وغفلة. ربي يشسي الطاوين ولي انت من جي مشانسن، تيم صغين ولي مشانسن، قلب لكي يعمر بحب من؟ بحب الله ورسوله وأصحاب الحق، ولكن يعمر بشيء آخر. سيزوال تونس ولي الصغر يكمل مني في عمله، فرنسا تكره سيسمسن تونس ده غريب، تزعكت المصر في وض مصر ولي هني منس يعني تألف المجل تتزنتد المغرب رغم قلة اليد ورغم يعني الحاجة. شاهدوي والمن يخسر دين النقطة، ولجهوده وكذلك لتضحيته كان عضوا في لجنة تشكل في العالم الإسلامي عام 48 سميت لجنة إغاثة فلسطين، لجنة الدفاع عن الأقصى. يتغدي سجن دو غرسان ثاني صواب مصاب، ويعني وصل سعيه وجهده إلى أين؟ وصل جهده إلى البيت الأقصى، حمل هم الدين. وقنشر يبعاد مغلا، نعم يبلغ الإنسان بهمته وقوته الروحية والإيمانية أين يؤثر العالم ويهز العالم ولتهم اسماني. حتى إنه في ذلك الملتقى في يعني وقعت المناوشة كلامية بين علمين من كبار أعلام العالم الإسلامي، من غني يعني مناوشنا مقتقادية جزئية، من الذي أسكت الرجلين؟ نتت شيخ أبو إسحاق ناس مسألة فلسطين أعلى وأقدس من أن لها يتنبشين للجراوم مثل ما يقع الآن في العالم الإسلامي. فالآن قلت الإنسان مطالب سغادي عتشلي جمض انت تشلي النغ، القضايا الأمة الإسلامية تضيع وقضايا المصير الحقيقي تضيع، بتا نفرد من العالم الإسلامي وتفدي للمستوى الوطني إنه في نفس الشيء. الحقيقة السلف على المستوى الوطني هي نسخة طبق الأصل تقع في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، بتا النغمار يعني شعب في غزة يموت جوعا، أما في بعض زوايا العالم الإسلامي يموت جوعا، وحكلبت الميزانيات إلى تسوف غنت في كرة القدم، النوادي الخليجية النوادي التفد أمراء وهو ينفقون على النوادي ديني في الشرق الأوسط والخليج والمستوى المحلي، والله يملكون أندية في أوروبا استثمارات من دسها دخل في ياسن خلاف يعني إقل أموال عجيبة لنقطع، والعالم الإسلامي يتضور جوعا. خلل في المفاهيم، خلل في التصورات، ضياع في المسير وضياع في المصير النهائي. أين يتوقع الجزائر ليست بالغريبة ولين قرمونا باش قال إذا عمت هنت، لا وإنما ندق ناقوس الخطر، كنا غنى قلمتها لكن ونشان العاد هتنجلمني العكس تماما. المشكلة تانية اللي تصار السوء كان رقب الأموال، أموال الأمة أين تذهب؟ أموال الأمة أين تذهب؟ حقيقة ندقنا يعني خلل في التوزيع. الشيخ الغزالي محمد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أمة تكرم الأقدام إدارة البالون وتنسى الأقلام، وتنسى الأقلام حقيقة، يعني الإنفاق بغير حساب لبر غريب قاعد. حتى الجمعيات لن توقع عن دانب بالجمعيات الثقافية جمعيات رياضية الجول الأكبر قاعد. قال الشباب اللي لها البالون وش أصل بال اسكت أنا دي قدر يلت خمس سنة بتادي صار بعد ذلك. أين قضايا البحث العلمي؟ بين قضايا البحث العلمي غريب قاعد. طالب في الدكتوراه في الجزائر ما عندوش منحة، ليش أصل منحة؟ ليش براسك عم بحرك المهمة وتد ولسن ولدي ريس مس يدرس بس يميسن سوت سريال خلل ديقن الخلل تزعله. وقل مثل ذلك في القطاعات يعني في شتى المجالات غير ميلة قدع واختلاسات وما إلى الناس ساهون الناس وغافلون، ولكن أن التكليد للأم في السلطان أترقد كذلك خطر ديس مقولتين متقابلتين. الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم داني يعني، والمقولة التي تقابله مثل ما تكون يولى عليكم يعني يقني ويوضع. الناس على دين ملوكهم اسم يعني ماشي لنا الحكام هم الذين يصوغون عقلية العامة، فعلا يصوغونهم ويسوسونهم وفق ما يريدون، ومع ذلك وكان ديس العقلاء وكان ديس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصيغ الحكام ولا يسوقون شعوبهم مثل ما يريدون. أخاطر صغات نسعوجن الذي سوسي بد عند حدود الله وقاف عند حدود الله. ولكن بتصر نمارو إجني كم الوضع إجني كم الوضع يعاد مثل ما تكون يولى عليكم. والله لا نبتعد بعيدا في إخواننا في أبنائنا كون شون لن نطالب كولي قن أدرغب العيل تس نتا بماذا أسهم في هذه الظاهرة الغريبة نتا يمنس أدبدا سيمنس في معشر السامعين لك نغداني ثم في أبنائه ثم في محيطه. تعودني قوس حتى نتضح المقال قارن يقل لك الجماعة يقل الأمة المجتمع هذا بالظبط قارية رسني قلبسا رسني قلبسا ديما ربادي قبل معافر عند معافر ربما أنشا ترميز وما إلى ذلك قال الشخص ومن ومن بعد أدمعون نشري ومن بشكل يسو الضعيف وليسو يعني هذه سو الذي عنده الجهد والقوة والوسيلة الوسيلة شخص تقليلين ربما يعني الأرامل وما إلى ذلك إقنسي وسان تساسن ديك الفكرة البنسن وهم أهل رعي ومشيع قال همين شنو تشير السو البسانو أتنشرس الحليب نعمروه حليب برك بات كيف يكون الأمر قال كل قلنا ندو القوت ومن مغلماء ومن ندو تيد الحليب قال معليش متفاهمين متفاهمين غلوش وسني كل قلنا تبين البسان يعلا ولديك بديك بالأرض أديد البطاط صار عندني هم بعد ظلنا كان لبساني الشرس ومن انت فاهم في الحليب الشرس ومن ماذا حدث؟ الذي حدث انه يقن سيسن ان يك الخوة قاعد دوين الحليب هاش يدور غداما ما ندي بين القضيات يخي قلت وكل مجتمع لا يتفكر منه العوج وكل هذا هو خطر العوج عندما يكون مؤصل في الأمة وني ويد القوتي ومن دوني دوني دوني سيضانو في غيما نفس الشيء صارنا في المجتمع دني السول قبل سو يعني يكسي مناسبات ما يسمى مبدأ محاسبة الذات أتقلق النشن والقير الجيرانك والقير أدين غنشن لغير الهم والمشكلة تنو الفيروس والله ما غلاش طرواك لأن موجود نوسي تشمغ الهم وما غلاش أدين غد عود غلا شيكت مشكلة مع الرياضة الله بل دا واحد يقولش مسح ما يحيط به ما يحيط به هو المشكل لغير طرواك ولي قد عم تمشي في سبة البانا لغير مم يكون يعني قبل الوقت من أجل مقابلة ونسيه الفوسي يضطر يتمرس اللاعب وسي يتبع لابل شيني بسي الوقت هذا يقدر في متابعة المقابلة خلاف فين سيسبان سنين قبل كي ترقبهم ثم بعد ذلك الديس بعد هو رقم وتعاليق إذا ما تقبل قناة وتبتلنا ومن بعد الديس ربادي قبل نمسي المذاكرة مع بعض ستة ستة خمسة خمسة المهمة ما ندنسوا قاعد خلنا نناقش الموضوع بعد ذلك يعني حتى والله حتى الأحلام لم تسلم عاد تعلق اللي جورنو قال لنا الشرق قبل الجزائر تربح زوج على واحد حتى الاحلام دول وطبيعي جدا احلام اليقظه صديق حد يجو شغل بال سترق في المنام يجو شغل بال سترق في المنام لوخدت انه عندما يفارق الدنيا انه يموت على ذلك واللي يرقب يقن شغل يرقب يعني ما كان بات تبطن تشرس الحليب تستي الحليب بات تشرس قطرنا تستي قطران ليش يقن شغل خلاف اذا النيغ هذا هو حال الامه لم وجود هذا الامر بتوتر المستوى الوطني دي سكت الاشكاليه كجزء من العالم الاسلامي المستوى المحلي لازم نفهم توت ان نعتز بشهاده وهو غنس جم حد وديدنا غنيني بتلا وانما بشهاده السير هذه يمكن تسيو الغمار وغير التنظيمات الاجتماعيه خاطر همي الجيل يولد او البالون ما هو رياضته ما هو الاعلام يولد يقنجي الشباب مش استعبرن يعني دبر راسه خليها تتخد ليش غس يقول لهم لنا المستقبل يقول لفراك لا شرط يسكر باش كادي يستخدم وقت ما غادي يبنى لا شيء يعني باش كادي يبنى ما غادي يملش لا شيء ليش غس يقول لهم كاع وليفكر ديما نصف كيف يفكر بالغير المجتمع عندنا خاطي ضموني هي كل الاقليات نشي مذهبيا اقليه وعرقيا اقليه ان تدفع ضريبتين ضريبه العيش كايها الناس وضريبه المقاومه يلزم انشتان مرتدي بعضنا والله تدول التاريخ هشين اتيغرسن وما ادرك فرنسا في عليائها وما الى ذلك الجين مع اسل معاهده مع الدوله العثمانيه معاهده مع الاستعمار الفرنسي سيدي وطا عام 1882 لم يستعمر وانما خضع للحمايه اتيغرسن سيرفض القانون التجنيد الاجباري عام 1912 رفضوه قال شين ولني مستعمرين لا كان تحت الحماية لا نخضع للقوانين يا ربي من شي تو نتي رسل خني دي مناش 1912 دي مناش والقبيل تروانس نات زوان هامو القبيل وقضية جبن وخوف من الموت خاطي ضموني وإنما لأنهم سيكونون في صف الكافر الذي يقاتل ربما المؤمن. شين قضية منيت الله؟ العقيدة كيف يمكن أن توجه؟ شين قضية منيت الله؟ إذن هذا المجتمع بتوندو الأصول نغيار والسنة بتدي كل حال، وخاصة تمدين ثلاثة وساعة ولي اللي بعيد. الحمد لله يا رب يكون هذا شغل مثالي ما أقول العرس ساعة ساعة. يعني البعض يخطئ في حق المجالس العرفية والدينية، الهيئات الدينية والعزابة، عشان يشوف فيهم عوني عزابا ما هو عشرين بتلا انتجانت غير العرس برك. هم أيوة تقارب غيز هلنا، هم يتقارب غيز هلنا يا ربي خير لك ولاد الحيد بكت سنت. نعم لك أنا غديس ادول ادول ادول يعني إلى شرق الإسلامي وغربه هي ترقبت إشكالية الزواج عندهم من من من أكبر المعضلات اللي أنت مؤرقة. يمروا في مايو 13 14 15 ليس ملتقى في جامعة قسنطينة يدرس إشكالية واحدة، هي كيف يمكن أن يعني نحل إشكالية تأخر الزواج في الإسلام في الشعب الجزائري. هم إذا ندسي جناموني بو 22 بو 24 أموني للمتوسط أدي ملش يعني، وكذلك ما يقابلهم هم يغيتوز تزهلوا بركنا هشين يعني غير أموني تادا قابل العرزون. وقل مثل ذلك المآتم، وقل مثل ذلك الجنائز، مكتسبات تاريخية جدا بطرون تفديس نقيم أمو سباه لأن والله هنزوان شنين تغرد. أنا عند قركانة يا مكان يقن شاب يقن شاب يتوفى لغسيك لمدة يعني سنة ما أكثر بقليل، يتوفى يعني حادث المهم وتفرس لامور في مستشفى مصطفى باشا. قال قال بشكل يعني قبل هذه في السيركي قال أنت بتد منايو زور الله. قال بابا سير بي واحدة نجمة زور الله. قال فلان فلان تا خلاص زور تفرق. قال بشكل نصر السيركي قال قال خلص ما تخلص الناس واش نخلصوا هيك الراجل ما تبعد نغلع لجديك الكريدي جرزيس هنا يغسلنا 200,000 200,000 يا ربي كان كل مني تسجنا كون يمسير يد من طلب الريال والله. هذا عدم هذا عدم ولاد الحيد هذا عدم سير هذا عبد لافير هذا كاع نجلش مش كان عندي مسيرين زقاس في اي وقت زقاس في اي وقت صباحا مساء. حماك السلام عليكم يا ربي باب المنتي والمنس حماك يا وسير. هذا ود الخبر يا ود الكاف نسمى صلى اللي يجور الامورات. هذه التنظيمات هذه التنظيمات لانستنا المصير. اذا قل مثل ذلك تمدين تنقل توسع يلزم نخصم ونغيس دين الوقت بالتبكري. انتو نتفكر بالتنظيمات الاجتماعية نتشبت بها دين دمار ونطف ويصحى له وش عليته يقن حد يلسس دا قدن الحجمس اغيلس وجار يعني قد يعني يخدم وجار ماشي السول يخدم وجار ماشي السول ينفع الخلقنا ربي وجار ماشي السول يموني ينجد بابا موني يتجت انت دا يدى وهتو شتي منتي وحديين. قال ربي قبل السنة واني في حالة خاصة يقدر يسلم سلس ليجور وليتكلم تني ربادي قبل حالة خاصة مالك سيجور كيغداني التفدي الباب انتي غوسي وين تخما ميد نشين تسقلق تسب انتو كلش مصحلش لغرس. انما نطعمكم لوجه الله هو يقارت بلسان حاله لا نريد منكم جزاء ولا كفورة لا ولا شكورة لا نماذج يموت الشين سغادي متى ادي كوبا الكورون يتوري قطع سيان لنفلوب من امري يتوري تمول فلان مغي تعشيرت نيدون ايوه ربي تمشيدة ولا كان غديس منو نفقان منو تصغينا ونسيماي وصحى ليه ربما لي تسلى يداني ربما لا يداني بعيسى وعمر الشيخ بعيسى وعمر الشيخ أمي سعيد. إذن وهو المسألة تتعيش ليها واك التعشيد ماشي تقصد هتعاد تفكر تغيد الطرف البالو الطرف الوجلم منفوخ. اسمحوا لي اسمحوا لي أن أقول يقن حس غادي عاد بقطعة جلد منفوخة قبتين أنت بجنيني بتين لديز له ومرض العقل مرض المخ. هنالك مصير هنالك مصير سنسأل هذه اللحظات التي نعيشها. وهنا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي الصحابة في سورة الكهف كدنا أن نؤصي من القرآن ربي قال في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم. كنا تجدنا سورة تحت كلمة فتية الفتية هم الفتيان بمعنى 15 18 20 25 غير 30 فتية. وإبراهيم عليه السلام لما أورد الله قصته قالوا يعني كان وحدس الفتى الشاب وحدس يزدوك الكونتر القومس ولد باباس كونترس حتى أبوه كان ضده يرزلس لنصنامنصن كان ديم كل الدقدقن ماشي دقدق لنصنامنصن الدقدقن وكانوا قادرين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بتجوا قالوا سمعنا فاتن يقنطفلي طفلي فتن يذكرهم يقال ركبت خاين صيغتني ثمان ابراهيم يقال له ابراهيم هذا اسمه السلطه السلطه الكافره السلطه الظالمه قالوا فاتوا به زقطس على اعين الناس ليكون عبره لمن يعتبر لعلهم يشاهدون هامي خاطر يخالف الظلم يخالف العقوبة كانت واضحة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كمن كان يطوف حوله سيدنا عمر كيف يتغي متن أي القوتني والتغي يعني تغاريتين والتغي معلش يتغي تراري تغي صح من صح هم الدين وهم الآخرة مصعب بن عمير وشباب الصحابة كثيرون وكل الدعوات نصرت بالشباب والحركات الإصلاحية دانية والحركات الدعوية في أي مكان نصرت بالشباب لما رشتنا يواء من النج الوقت النخ من النج أعود إلى المصير الأخروي الذي ليقننا جميعا النغ ضياع قضايا الأمة بين انحراف المسير كانت تتشلي المشكلة سغادي دقن حدين حريف المصير اللي يستجو منا دبتا خطر قضية البالون وهو غي الشباب أكل يموردوا الرجال والنساء وهذا مؤرق المربون المعلمين لانت شتين كأب ربضي حمول دينج والله جيني قنت تفتيش في قت مؤسسات تربوية تفتيش فجائي هدف انت الطالبة تاهو الطالبة هدفني قل كم معتبر لجون ولهداف اي لن يتبع لابا بيت لا تمزب الغافلات المؤمنات يعني اين يعني تمزب يعني عليها عليها الاعتماد تنمر تلطوتي تامورت وانما نشي نخصوصي لغسادي فرفوس مالي فرفوس دنرتين خاطر نخصمو نغيس ديواتنا يخصي مغو نغيس دوتماتنا نخصمو نغيس لكن اغد المجتمع لكن اغد زوايقت نتناصح قلت انبه نفسي واياكم من المصير يعني انت الهكل يوم القيامة العادي قن حديث تلم قصد السيلي خلق تربي السين ربي يوم القيامة سغادي تزرد بجهنم افحسبتم انما خلقناكم عبثا خلق شيطورت خلق شي تيهودي طحايم يدو سابق معي غولد دو ضربك الفوز الخادع صغنا نقب يعني الفوز بالتدميد نسابق يعني الليالي بيضاء طب الله صفر صفق يعني قاع الوان الفرح عجيب عجيب يعني التين دوني التين وكان يعقب الصراط بهياس وكان يعني مشقان يدفل جنتي بهياس فوز خادع مشكلة البانون مشكلة الرياضة السعودي ربح الشيء يخسر إذن لنحذر نتونا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وشيء آخر النقود ثم النقود هذا عديك وليق نسجن غد يسيوم القيامة أدي خلع أدي في قنش وليته السوالس فكر ديما يوليته وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون غربلتش هذا غربلك أتسكلت التق الكلين غير في الملائكة يعني اللي يمسل مني شيء هذا فريق نشرة قعوه دم مني قاي لكي قاري دانو كلان ميسن هذا فغل ربي نشرة والتوغ سجوم غاس بات دار والبات تدجر ولكن خلاص هذا هو ضياع الأمة الإسلامية في انحراف مسيرها وضياع مصيرها نسأل الله أن يوفق هذا المجتمع وأن يحفظه وأن يرده إلى صوابه في شيبه وشبابه في نسائه ورجاله يعني بإذن الله تعالى ما هي إلا أيام قليلة أدس الفرح الحقيقي أدس الهم واش يشمغ الهم يقود داني أدعو في الإيمان دينات بس بات يقنحد يبدأ يقفز يضربك داني أن بات يربح يا ناس أدس سجم دينات بتصار. نسأل الله السلامة والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أيها الحضور الكريم نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل محمد بن قاسم حدبون على هذه المحاضرة القيمة الموسومة بقضايا الأمة الإسلامية بين انحراف المسير وضياع المصير، فقد وقف مشكورا عند ضرورة تناول هذا الموضوع في هذا الوقت من قبيل الإعذار، وكذا وقف كذلك عند ضياع مفهوم المصير عند عدد من المسلمين فلم يحددوا الغاية من خلقهم ولم يترجموا بأفعالهم وسلوكهم نحو مصيرهم وآخرتهم. ليقف في النهاية عند نماذج من القضايا المصيرية قضية القدس وغزة وكذا قضايا محلية مثل التنمية المحلية ودعم الباحثين، ويختم مؤكدا ضرورة العودة إلى الأصول والمساهمة بإيجابية في مؤسسات المجتمع حتى نحافظ عليها ونضمن لها الاستمرارية والعطاء إن شاء الله. فبارك الله فيك أستاذنا الكريم وتقبل منك هذا الجهد المبارك، ورحم الله الوالد الحاج قاسم الذي ترك لنا ولدا صالحا يدعو له، وكذلك حفظ وأقر عين الأمة التي ربت ورعت فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يبارك فيها وأن يوفقكم في مسيرتكم العلمية والاجتماعية المباركة، فيسعد بكم المجتمع والأمة باحثا جادا وأستاذا قديرا وداعية موفقا إن شاء الله. غدا أو آخر يوم في أيام هذه أو في هذه الأيام التوجيهية حول واقع الرياضة بين الفوائد المشروعة والممارسة الممنوعة، آخر درس حول الآثار التربوية والنفسية لكرة القدم يقدمه غدا الأستاذ سعيد بن محمد قصبي، وبعد غد إن شاء الله يوم الأحد ندخل في سلسلة الدروس الخاصة. وما دمنا نعيش في هذه الأيام فعاليات الملتقى حول شخصية أبي إسحاق إبراهيم الطفيش، فيوم الأحد إن شاء الله يحل ضيفا علينا الدكتور إبراهيم بحاز بمحاضرته حول الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الطفيش ومجلته المنهاج، فيقدم لنا ولعل كثير أو بعض الحاضرين لم تسعف أو لم يسعفهم الوقت حضور هذه أو فعالية هذا الملتقى ومتابعة أعماله وجلساته العلمية، فسيلخص لنا هذه المحاضرات ويقدم لنا بطاقة تعريفية عن شخصية الملتقى يوم الأحد إن شاء الله، والأيام التي بعدها كذلك سنتحدث عنها في حينها. مسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ محمد، فليتفضل مشكور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.